الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا صالحين نافعين رضيين يا عفو يا كريم. أما بعد، فهذا المجلس الأول في تدارس كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري، وهو الكتاب الثالث في ترتيب البخاري لكتبه في جامعه الصحيح. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل العلم، وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، وقوله تعالى: رب زدني علما. نعم. البخاري رحمه الله مما تفنن به في جامعه الصحيح مع سوق الأحاديث بأسانيدها واشتراطه الشرط العالي فيما يريده فيها، تفنن في هذه الكتب، ثم تفنن أيضا بما ظهر فقهه وعلمه في التبويبات في هذه الكتب، فقال: كتاب العلم. ثم جاء بوب أولا باب فضل العلم. العلم ضد الجهل، والعلم المراد به العلم النافع دينا ودنيا، فالنافع دينا فيما يقرب من الله سبحانه وتعالى ويحقق عبوديته ومعاني استخلاف عبيده في الأرض، وينفعهم دنيا فيما في أنواع العلوم النافعة طبا وزراعة وصناعة وهندسة مما يحتاجونه في عمارة هذه الدنيا، فهذا من العلم النافع الذي ينفع الله به. وإذا أريد بالعلم بالمعنى الخاص فهو العلم الشرعي الذي يحقق فيه العبد ما لربه عليه من الواجبات ويفعلها على الوجه الذي يحبه الله، وينتهي عن المحرمات على وجه يأمر به الله سبحانه وتعالى، بين ذلك المستحبات والمكروهات، وبينها أيضا المباح وهو مستوي الطرفين. هذا العلم له فضل، أعني علم الشريعة وكل علم نافع. قال رحمه الله: باب فضل العلم، وقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فخص الرفعة في الدنيا والرفعة في الآخرة ورفعة الثواب بمن آمنوا وعملوا الصالحات وعلموا وعملوا بما عملوا، عملوا بما علموا. هؤلاء لهم الرفعة. ومثله قوله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقوله سبحانه: وقل ربي زدني علما، أي العلم الذي ينفعني وينفع غيري فيقربني منك. وقد ذكر العلماء في العلم أن العلم النافع هو الذي ينوي به صاحبه رفع الجهل عن نفسه فيعبد الله على بصيرة، ويرفع به الجهل أيضا عن غيره فيعلم ويرشد ويبين، كما كانت هي مهمة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في بعثها وفي تعليمها الأمم الذين بعثوا إليهم فيها. نعم. قال رحمه الله: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. هذا دخول في تفاصيل العلم، والبخاري في هذه التبويبات يستمدها ويستنبطها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك أنه قد يسأل العالم عن علم وهو منشغل في بث علم آخر، ماذا يصنع؟ يتم بث علمه الذي اشتغل به ثم يعود على سائله ومسترشده فيفيده، كما دل عليه الحديث حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري في ذلك الأعرابي الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال وحدثني إبراهيم بن المنذر قال وحدثني إبراهيم بن المنذر قال وحدثني إبراهيم المنذر قال وحدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار. نعم. عن أبي هريرة. هذا الإسناد عند البخاري يسمى بالتحويلات، يبدأ بإسناد ثم يقول حا وحدثنا، وغالب التحويلات إذا كانت على مدار واحد فالمدار على فليح عن أبي المنذر، والحديث بطريقه مداره على من؟ أي معقد الشيخ في هذين الروايتين هو محمد ابن فليح عن أبيه قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء ابن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم سمع ما قاله فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال. حتى إذا قضى صلى الله عليه وسلم حديثه. أحسن الله إليك. حتى ما يكون الذهن منصرف إلى الذي قضاه غيره عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. حتى إذا قضى صلى الله عليه وسلم حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. اللهم صل وسلم عليه. هذا الحديث ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة كما ساقه المصنف ها هنا، وثبت أيضا من حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان من بني خدرة، والحديث مداره على محمد بن فليح بسنده عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال بينما قال رضي الله عنه بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث القوم، يحدثهم أي يعلمهم، فهم منصتون لحديثه وهو ملق عليهم حديثه، إذ جاء أعرابي. من الأعرابي؟ الأعرابي هو الذي ينتقل في البوادي يبحث عن الكلى من التعرب، ليس له منزل مستقر في البوادي، يشد ينزل، يسمونهم اليوم نقالة العمود، عمود خيامهم، أي ليس لهم مكان يستوطنون فيه. وغالب الأعراب يتميزون بثلاث صفات: الصفة الأولى صفاء الذهن من المكدرات ومن المغيرات، وهذه ملحوظة في أن الأعراب أهل البوادي أصح الناس أذهانا. الثاني في الجلافة، ما تعودوا ما عليه الحواضر من الأدب والترتيب. الأمر الثالث الجرأة، فهو يسأل عما عن له. المسؤول نبينا عليه الصلاة والسلام، والأعرابي يعرف ذلك، لكن عنده هاتان المسألتان: الجرأة والجلافة الغلظة، وإلا لو كان غيره لجلس حتى يتم النبي حديثه عليه الصلاة والسلام. فقال والنبي يحدث يا رسول الله متى الساعة؟ نبينا عليه الصلاة والسلام لم يجبه. هل هذا من هجره أو من الكبر عليه؟ الجواب لا، حاشاه عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا لأنه تعارض مع أمر قائم به وهو تبليغه العلم وتعليمه العلم، والعلم إنما يعلم شيئا فشيئا. فقال بعض القوم لعل النبي ما سمعه فلهذا لم يجبه. ليش قالوا ذلك؟ لما يعرفونه من حال النبي عليه الصلاة والسلام في نفعة الناس وتعليمهم وإسداء الخير لهم. ومن قائل سمعه لكنه كره أن يجيبه، هذه سمى الاستنتاجات والتحليلات. نبينا صلى الله عليه وسلم أتم حديثه الذي ابتدأه، وهذا فيه أن المتحدث يتم حديثه أولا ثم يلتفت إلى السائلين بعد ذلك ثانيا. قال أين أراه؟ السائل عن الساعة، وين السائل عن الساعة؟ فقال الأعرابي ها أنا يا رسول الله. إذن لم يغفل النبي السائل عن سؤاله مع عظمة سؤاله، فقال له إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة. قال الأعرابي وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ وش يدل هذا عليه؟ على أنه لبيب وعلى أنه حاذق. ولهذا جاء في حديث أبي سعيد فأكبرناه في أعيننا. الغالب أن الصحابة يفرحون بجرأة الأعرابي يسألون، فكيف إذا انضاف على مجرد السؤال تفصيل وتحقيق في سؤاله كيف إضاعتها؟ يقول فأكبرناه في أعيننا، أي لحذاقة وجودة سؤاله. فقال صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر إلى غير أهله فقد ضيعت الأمانة، تقديره فانتظر الساعة. في هذا الحديث للباب أنه عليه الصلاة والسلام أتم حديثه لم يقطعه لسؤال السائل، وأن في هذا تأديب للسائل ألا يسأل حتى يؤذن له أو يحل محل سؤاله الموجب والداعي. وفيه أيضا أنه عليه الصلاة والسلام ترك إجابة السائل حتى أتم حديثه في العلم الذي بدأه. وفيه عظم هذا السؤال أنه سأل متى الساعة، والنبي لا يعلم متى الساعة، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، والساعة غيب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بما علمه الله من ماذا؟ من أماراتها وعلاماتها. قال إذا ضيعت الأمانة، ما الأمانة؟ وضياعها إفسادها كما يأتي في تفصيل النبي عليه الصلاة والسلام. الأمانة أمانتان، الأولى أمانة التكليف التي تحملها الإنس والجان بعدما عرضت الأمانة عرض تخيير على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها لما كان العرض عرض تخيير ما هو عرض إلزام، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، الآية من آخر الأحزاب. النوع الثاني أمانة منبثقة عن أمانة التكليف، وهي أمانة أداء الحقوق. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وهي بحسبها. فالموظف أمانة وظيفته وأمانة مسؤوليته، الأب على ولده وزوجه وأهله، والمرأة في بيتها، والراعي والخادم في بيت سيده، وأمانة السر إذا أكلفت إياه، أمانة المال إذا أتمنت عليه، أمانة العمل، هذه فروع من الأمانة الأولى. إذا ضيعت الأمانة، ضيعت أي لم تؤت على وجهها، نقصت أهملت، فانتظر الساعة. فقال الأعرابي هذا من حذاقته كيف إضاعتها يا رسول الله، شلون تضيع؟ قال إذا وسد الأمر، أو وسد الأمر إلى غير أهله، هذه في أماناتي الأخرى المنبثقة عن الأمانة، أمانة التكليف، وسد إلى غير أهله، الخائن يقلد الأمانة، الكاذب يقلد الأمانة، هذا مما وسد الغير أهله. ولهذا في آخر الزمان يفسد الزمان بفساد أهله، ولا الزمان ما هو إلا ليل ونهار وساعات وأيام وشهور، إنما يفسد الزمان بفساد أهله. ما الدليل؟ ما جاء في حديث ابن مسعود وأبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه رضي الله عنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة سنوات خداعات، أي تغر تخلف، أولها غير آخرها، مثناتها غير أولها وآخرها. إن بين يدي الساعة سنوات خداعات يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب، هذه العلامة الثانية. الثالثة ويخون فيها الأمين. الرابعة ويؤتمن فيها الخائن. التصديق والائتمان لغير الصدق، وإنما لمنزلته، لماله، لقبيلته، لجماعته، لمنصبه. أما الصادق والأمين فيخون ويكذب لأن ليس لهم قيمة. هذا كحديث النبي عليه الصلاة والسلام الآخر، لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع، التافه الحقير هو الذي يقدم، إما لأن له واسطة أو عنده مال أو له قبيلة يركن إليها أو منصب يحب وينشد ويطلب رضاه به. ومثله قوله عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تكون المناصب دولا، وتكون المناصب مغنما. الحين إذا تعين واحد في منصب راح والناس زرافات وحدانا يهنؤونه ويباركون له ويرفعون من شأنه، هذا يعز ما يهنى يا أخواني، لأن المناصب تكليف ليست تشريف، عظمت به مسؤوليته، هل يؤديها كما تؤمن ولا ما يؤديها؟ لكن أهل الدنيا يعدونها مفخرة ومدعاة للفشخرة والتعاظم، والمهنئون يهنئون حتى يمكن نحتاجه في المستقبل يفزع لنا. إذا ما هب لله لا ابتداء ولا انتهاء. قال فإذا كان ذلكم، أي خون الأمين وأؤتمن الخائن وكذب الصادق وصدق الكاذب، فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. هذا من توسيد الأمر لغير أهله، والأمر عام، قضاء، تعليما، مسؤولية يتولاها من ليس أهلا لها لاعتبارات كثيرة. فهذه علامة على قرب الساعة بماذا؟ بضياع الأمانة. وفي الحديث إن الله أنزل الأمانة فجعلها في جذر قلوب الرجال، أي في أصل قلوبه، وإن أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، وترى الرجل تقول ما أحذقه ما أعقله وليس في قلبه من الإيمان مثقال حبة خردل. المدح عند الناس على أمور أخرى ليست على الدين، ونعم بفلان اللي فعل وسوى، أبوه ذبح وزين، خرط في خرط وهياط في هياط، وليس في قلبه من الإيمان حبة خردل. ليس المدح على الإيمان وعلى الصلاح والفلاح، وإنما المدح على أمور الدنيا. ومن تأمل في مدائح النبي عليه الصلاة والسلام مدح الناس على ماذا؟ على دينهم. نعم الرجل عبد الله لو كان إيش؟ يقوم الليل، مدحه لقيام الليل، ما مدحه لأنه ابن عمر وأخو حفصة رضي الله عنهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم للرجل الآخر لا تكن يا فلان يا خريم أو يا خزيم، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فتركه. المدح الحقيقي لأجل الدين، ولا يغتر به لا المادح ولا الممدوح. نعم. قال رحمه الله: باب من رفع صوته بالعلم. نعم. قال حدثنا أبو النعمان بن عارب بن الفضل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أدركنا نعم فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. اللهم صل وسلم عليه، ما أعظم شفقته وحرصه على أمته. باب رفع الصوت في العلم، يعلمهم علم يرفع بها صوته ليسمعوه ويعقلوا ويعملوا. وذكر فيه الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إيش؟ في سفر. سؤال: كم أنواع سفرات النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها يا أخواني، من يعرف كم أنواع سفراته صلى الله عليه وسلم التي سافرها؟ ترى بهالسؤال بدرجكم أشوف أنتم مستعدين نواصل ولا يكفي ما حصلتوا. اللي تبي العدد ولا النوع؟ اللي عندك عطنا إياه. لا تلتفت لغيرك، عطني وجهك. ممنوع الفزعات. اي نعم، اللي بيفزع يعطينا يمناه يمد ذراعه. ها وش تقول يا الفازع؟ اي ثلاثة. نعم. ها سفرات نبينا صلى الله عليه وسلم خمس سفرات في جنسها ونوعها. سفراته للتجارة وهي قبل بعثته كم مرة؟ مرتين. الأولى مع عمه أبي طالب لما رده بحيرا. كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم وقتها؟ لا، أبو ست، ما هو بيسافر. كان عمره عليه الصلاة والسلام قيل 8 وقيل 12، وهي التي رده بحيرا الراهب أمر عمه أن يرده، فإن بحيرة كان صديقا لأبي طالب، وكان ينزل في بصرى في شرقي سهل حوران. ولما نزل عليهم أبو طالب في تلك النزلة رأوا نورا ينحدر، فدعاهم إلى وليمة، ولم يحضر معه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أكلكم يا أبا طالب؟ قال: نعم. قال: لا تخلف منكم أحد. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام في متاعهم. قال: من هذا يا أبا طالب؟ قال: هذا ابني. قال: إنه ليس ابنك، إنه ليس ابنك. قال: إنه ابن أخي. فدنا منه بحيرة ورفع ثوبه فرأى خاتم النبوة صغيرا في كتفه الأيمن بين كتفه وبين أبهره عليه الصلاة والسلام. قال: يا أبا طالب، إنه ليس ابنك. قال: إنه ابن أخي. قال: إنه آن أوان نبي وما أراه إلا هذا، فارجع بابن أخيك، وإلا إن سمعت به يهود لم تتركه وتقتله. رجع أبو طالب شفقة على رسول الله. أنا قلت عمره 8، لا 12 سنة، لأن مات عبد المطلب والنبي له 8 فكفله أبا طالب. وجاء النبي بعدها 13 سنة في تجارته لمن؟ لخديجة. هذا النوع الأول، سفرة للتجارة قبل البعثة. النوع الثاني سفرته في هجرته التي غيرت وجه الدنيا. النوع الثالث سفرته في إسرائه ومعراجه، آية الله لنبيه تشريفا له وتشريفا لأمته. أين الشرف لأمته في الإسراء والمعراج؟ نبي نقلب الدرس إلى سيرة. ها وش رأيكم؟ أين شرف أمته في إسرائه ومعراجه عليه الصلاة والسلام؟ ها نعم، شرفه على أمته أن نبينا أما الأنبياء ولا يأمهم إلا أفضلهم. ثانيا أنه تألف به أهل الكتابين، وإلا الله قادر يعرج به مباشرة من مكة إلى السماء. ثالثا ليقيم الحج على منكر إسرائه، وهو لم يعرف بيت المقدس ولم يطأه عليه الصلاة والسلام. ومن شرف لأمته أنه ما زال في العلو وما زال في ارتفاع حتى بلغ مستوى لم يبلغه جبريل. هذا شرف لنبينا بشرف أمته. فرض الله عليه الصلاة التي هي خصيصتكم أهل الإسلام، ما فرضها بواسطة نبي، بل فرضها عليه في المعراج، وهي أكثر ما يضيعه من الآن المسلمون، أليس كذلك؟ كم المسلمون الذين يصلون وكم الذين ما يصلون؟ شابهنا أهل الكتابين قبلنا وبدأوا بالترك بالتدريج، ما يصلون إلا يوم السبت ولا حد، حنا مثلنا لحجنا، الجمعة تمتلئ المساجد وغيرها شوفت عيونكم. منهم من تركها بالكلي ومنا من يفعل فعله، وهي خصيصة ربي لهذه الأمة أن افترض عليها الصلوات الخمس في معراج النبي عليه الصلاة والسلام. كم أنواع السفرات الآن؟ ما هي بأربعة إلا ثلاثة، الإسراء والمعراج سفرة واحدة يا أخواني، سفرة واحدة. الرابع سفراته في غزواته، وقد غزا بنفسه 18 غزوة، وكتائبه وسراياه تعدت 300. ولهذا قال سياحتي أو سياحة أمتي في إيش؟ في الجهاد في سبيل الله، وهي أكثر أنواع سفراته في أفرادها. كم سفرة؟ 18. أبعدها إلى تبوك. النوع الرابع من سفراته سفراته في الحج والعمرة، وعددها كم؟ 4. عمرة الحديبية صده عنها المشركون، عمرة القضاء أو المقاضاة أو القضية التي كانت بعدها بسنة مقتضى صلح الحديبية، عمرته من جعرانة وكانت بعد فتح مكة وغزو حنين، السفرة الرابعة في حجته حجة الوداع وقرن فيها الحج مع العمرة. هل في سفراته سفرة للتنزه والتمشي؟ ها؟ أبدا. شفت الفرق بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم يجيك المتنطع والمتكلف، والله أنا أحب رسول الله، تحبه ولا تقتدي به؟ ذلك في البرهان غير سوي. هذه سفرات النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عبد الله بن عامر: كنا في سفر مع النبي عليه الصلاة والسلام وغالبه في الجهاد، فأرهقنا الوقت، أي أدركنا الوقت، كاد أن يخرج، فتوضأنا يعني مسرعين متعجلين، فمسحنا على أقدامنا، مو بالمسح المعروف كالخفين، لا، أي أننا لم نبلغ أقدامنا الماء حتى ظهر في أعقابنا البياض، لم يسبغ الوضوء على جميع العضو. قال: فرفع فينا النبي صلى الله عليه وسلم صوته، هذا الشاهد رفع الصوت بالعلم، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، قيل مرتين وقيل ثلاثا. لما رفع صوته؟ يعلمهم عن هذا النقص وهذا الخلل الذي وقعوا فيه بأنهم لم يسبغوا الماء ولم يمضوه على أعقابهم، وهو البعيد عن أعينهم، وأخت العقب في الرجل، المرفق وين؟ في اليد، كلاهما يجتمعان أنهما بعيدين عن إيش؟ عن العين عند غسلها. فهذا تنبيه على غلط استدعى من نبينا صلى الله عليه وسلم أن يرفع صوته بهذا العلم، والعلم هنا علم نذارة لقوله ويل. ما ويل؟ كلمة وعيد وزجر وتهديد، وتعني الوعيد بالعقوبة. فقيل ويل هي النار، وقيل ويل واد من أوديتها السحيقة. ويل للأعقاب من النار، أي إذا لم يسبغ بها الوضوء فإن صاحبها متوعد بويل. كم أنواع الذنوب التي توعدت بويل؟ ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الحمد لله اللي ما قال الذين هم في صلاتهم ساهون، لكان رحنا فيها. ويل للأعقاب من النار، ويل لمن حدث فكذب ليضحك القوم، ويل له ويل له، في أنواع من الوعيد بويل. ففي الحديث ما نبه عليه من شرف وفضل العلم، أنه إذا استدعى رفع الصوت به رفع به صوته، ولا سيما إذا كان يعم الناس يرفع بها صوته ليحذرهم مما فيه مغبة هلاكهم. ومن العلم ما يخفض به صوته، فإن الله نادى موسى وناجاه. والذي آتى الله موسى وشو؟ علم ولا ما هو بعلم؟ علم الوحي. وناديناه من جانب الطور الأيمن وإيش؟ وقربناه نجيا، ناداه وناجاه. والنداء كلام بصوت مرتفع، والنجاء كلام بصوت منخفض. وفيه أن من أسباب تبليغ العلم رفع الصوت به، لا على وجه النكارة، فإن أنكر الأصوات ماذا؟ صوت الحمير، وإنما على وجه البيان والبلاغ. وفيه تكرار العلم لينتفع به ويستفاد منه. متى يترك التكرار؟ إذا أفضى إلى الإملال أو حقق التمحل والعناد، كما كان عليه بنو إسرائيل. إن الله يأمركم إيش؟ أن تذبحوا بقرة. تمحلوا، لم يمتثلوا ويسمعوا ويذعنوا. يا ربي وش طولها وش عرضها وش لونها وش صفتها؟ والذي وقع من بني إسرائيل يقع من هذه الأمة الآن، خصوصا في الأوامر التي تخالف أهواء الناس جماعة أو فرادا، يبحث لها عن التي. طيب لو كان كذا، طيب لو حصل كذا، تمحلات واستدراكات واستثناءات لئلا يمتثل هذا العمل. وهذا لا يغنيه عند ربه، لأنه لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام لله ولأمره ولحكمه ولدينه، عبودية له بالطاعة وبالحكم وبالقول والفعل. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نفتح المجال، فهت أسئلة، لا يجوع الذيب ولا تفنى الغنم. نعم، كما جاء في المثل سم. يسأل أخون يقول زكاة الفطر هل تسقط كزكاة المال؟ الجواب لا، لا تسقط الزكاة، لكن لا يكلفها من كان عاجزا عنها. فالفقير والمسكين ليس عليهما زكاة فطر ولا زكاة مال. أما من نسيها وهو من أهل وجوبها لا تسقط، باقية فيه، باقية عليه أنه يؤديها. إن كان قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، وإن كان بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أهل السنن قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طعمة للمساكين وطهرة للصائم عن اللغو والرفث، وأمر أن تؤدى قبل الصلاة، فإن أديت بعد الصلاة فهي زكاة مقبولة، وإن أديت بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، والله أعلم. نعم، الفرق بين المشيئة والإرادة في حق الله. احنا درسنا ما هو بعقيدة يا زول. طيب لا بأس، ما الفرق بين المشيئة والإرادة في حق الله؟ المشيئة في حق الله هي الإرادة الكونية، وهي المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، المنوه عنها بقوله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهذه هي الإرادة العامة، تسمى الإرادة الكونية، وتسمى الإرادة الخلقية، وتسمى الإرادة الشاملة. أما قسيمتها الإرادة الدينية والخاصة والشرعية والأمرية فليست هي المشيئة، ليست هي المشيئة: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. تفضل. تقديمه متى؟ اليوم يعني؟ يرميها اليوم عن الحج؟ لدواعي السفر. وهل السفر مفروض كالحج ولا الحج قبل السفر؟ هل نكيف حجنا على سفرنا أو نكيف سفرنا على حجنا؟ هي عايزة وأنا عايز، وراحت أحكام الشريعة بما عاز ويعوز. لا يجوز أن نكيف حجنا على سفرنا، ويجب أن نكيف سفرنا على حجنا، لأننا جئنا نؤدي فرض ربنا، ما يجوز. ومن سافرت قبل رميها نقص منها الواجب، وهذا الواجب إذا نقص بتعمدها أثمت أولا، وعليها الفدية ثانيا: ذبح شاة أو سبع بدنة. وليش ما تحضر الثاني عشر؟ ومن اللي اختار معاد الطيار؟ هي خلاص، مدام هي تتحملها، هي ما تحملها أنا. ما يجوز التوكيل، الله يرضى عليك. أجل خلها تقعد في بيتها وحج عنها. طاعة الله ما يتوصل إليها بهذا اللف والدوران والعبث. نعم، من أراد أن يحج يحج على وجه شرعي، ولا لا يضيق على المسلمين، يخليه في بيته. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.